لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. نعم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. أيوة يا قانون. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. يا أبي محمد. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وهو على كل شيء Thank you.